الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو داود رحمه الله في كتاب السنن: كتاب الأطعمة، باب في أكل الدباء. قال رحمه الله: حدثنا القعنبي عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول: إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه. قال أنس: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام، فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد. قال أنس: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي الصحفة. قال: فلم أزل أحب الدباء بعد يومئذ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ سليمان بن داود في سننه: ونحن الآن لا نزال في كتاب الأطعمة، في آخر كتاب الأطعمة. يقول رحمه الله: باب في أكل الدبة. في أكل الدبة. يقول: حدثنا عبد الله بن محمد مسلمة القعنبي عن الإمام مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي الحميري إمام دار الهجرة، قال: حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أخو أنس بن مالك لأمه، أخو عبد الله أخو أنس يعني عمه أنس لأمه. يقول إسحاق بن عبد الله: إن أنسا عمه اخطره أن النبي عليه الصلاة والسلام دعاه خياطا لطعام فيه طرع وقديد. يقول: فأتى الرسول عليه الصلاة والسلام إلى ذلك الأنصاري الذي دعاه إلى طعام فيه دبة وفيه قديد. القديد وشيق اللحم الميبس في الشمس وينشر على حصير حتى ينشف، يحط عليه قليل من الملح حتى يروح ماءه وينشف ويابس، يصير يحطونه مع الإدامات ومع المرق، يحطونه مع الأشياء اللذيذة ويؤكل. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول دعاه الأنصاري رضي الله تعالى عنه إلى طعام فيه دبة وفيه القديد اللحم المشق. والدبة يطلق على جميع أجناس الدبة، جميع القرع والدبة كله يطلق عليه، سواء دبة بلدي هذا الطويلة اللي كأنها، أو دبة زي الحبحب، أو دبة أم عنو، كله يسمى دبة وكله يسمى قرع. لكن الظاهر والله أعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام دعي على دبة القرع هذا اللي يأتينا كبير مثل الحبحب أو لها عنو. فلهذا دل الرسول عليه الصلاة والسلام صار يتتبع القرع الدبة ويأكل منه ويترك القديد، أحيانا يأكل وأحيانا ما يأكل. يقول أنس: فلا زلت أحب الدبة، أكل الدبة، منذ رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يتتبع الدبة، لأنه أمر هني وتحضره الأمعى، تحضره بسرعة، ينحدر من الأمعى بسرعة، ومريء لذيذ، وطعام غذاء، وغذاء من أحسن الأغذية. وورد في البخاري هذا الحديث أيضا في البخاري، وورد في البخاري أيضا أن أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم دعا الرسول على لحم، مملوك وجزار، ودعا الرسول أيضا على طعام لحم فقط ما فيه دبة، لأن مملوك وجزار قال: إني رأيت الرسول فيه أثر الجوع فاصنع لي طعاما لأدعي الرسول. فدعا هذا في البخاري أنه دعاه أنصاري رضي الله تعالى على لحم عنده جزار، وأنه دعاه هذا الخياط على قديد وعلى قرع. فالشاهد أن الأحاديث كلها في البخاري رحمه الله. فتتبع الدبة أو محبة الدبة لا شك أن المسلم إذا أكلها طيبة أحسن ما يكون، والقديد لذيذ إذا كان في الإدامات وهو ميبس بالشمس وذاهب عنه الماء ومحطون عليه قليل من الملح ومحطوط على حصير حتى نشف من الشمس أو غير الشمس، يصير لذيذ مرة واحدة في الأطعمة، في جميع الأطعمة. نعم. ولهذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجلان ينتفضان من الخوف، قال: على رسلكما، أنا ابن امرأة تأكل القديد، يعني تأكل اللحم الموشق هذا الميبس بالشمس، لا تنتفض، ما أنا جبار ولا ملك ولا تخافون، أنا ابن امرأة تأكل القديد. نعم. باب في أكل الثريد. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن حسان السمتي قال: حدثنا المبارك بن سعيد عن عمر بن سعيد عن رجل من أهل البصرة عن إكرمة عن ابن عباس قال: كان أحب الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الثريد من الخبز والثريد من الحيث. قال أبو داود وهو ضعيف. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا باب في أكل الثريد. الثريد هو الخبز يرمى بمرق اللحم. تطبخ لحم الإنسان تقطع أوصال لحم تحلوه مرق فيه موية مرق, ولا طبخته تجعل فيه خبز تفتت الخبز وترميه فيه فيسمى ثريد. فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام, لأن الثريد أيضا من الأطعمة الخفيفة التي الأمعاء ما تتأثر بها, تحضرها الأمعاء بدون تأثر. الأمعاء غالبا بعض الأطعمة تقف في المعدة وتقف في المصير وتؤثر أو تحدث مثلا مغص أو شيء من هذا, لكن الثريد لا يحدث. الثريد حتى لو كان معه لحم لأنه خبز من البر ولحم, فإذا تركته الإنسان وحركت هذا بهذا سواء بمرق أو بعسل أو بشيء فإنه سريع الانحدار من الأمعاء ولا يؤثر, تعالى الله وتقدر ما يؤثر. فالشاهد أن الثريد أيضا يحبه الرسول عليه الصلاة والسلام, ولهذا قال عائشة فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ليش؟ لأنه خفيف خفيف المطعم مأكل ولذيذ, ومع هذا يذهب بسرعة, يذهب ما يقف في الأمعاء بسرعة يذهب ولا يؤثر مغص ولا يؤثر حاجة, بخلاف كثير من الأطعمة فإنها تصير ثقيلة على الأمعاء وثقيلة على المعدة على رأس المعدة وتؤثر نغص في المعدة في رأس المعدة, تجعل مثلا تؤثر أرياح تصير في رأس المعدة هنا ورأس المعدة هي الداء, المعدة ورأسها هي الداء. نعم. والثريد من الحيث أيضا في ثريد من اللحم والخبز وفي ثريد من الحيث, تجمع أكل وتجمع تمر وتجمع الإنسان سويق المحموس شعير المحموس شعير إذا حمس وسحق يجمع معهما, كل هذا من الأطعمة اللذيذة, يجعل مع سمن ويجعل مع عسل أحيانا ويجعل مع تمر ومع أكل يسمى حيث. الحيث المجموع من الأطعمة, مجموع من الأطعمة يسمى حيث, ولكن عند أهل نجد الآن وعند أهل المملكة هنا يسمونه الحيث هو المحموس من الشعير ومسحوق حمس وسحق ثم حط عليه عسل يسمونه السويق أو الحيس يسمونه الحيس. نعم. السند قال حدثنا محمد بن حسان. أنس يقول حدثنا محمد بن حسان السند قال حدثنا مبارك بن سعيد عن عمر بن سعيد عن رجل من أهل البصرة. يقول عن رجل من أهل البصرة أنه قال عن إكرمة عن ابن عباس يقول قال كان أحب الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الثريد من الخبز والثريد من الحيث. يقول كان أحب الطعام إلى الرسول عليه الصلاة والسلام الثريد من الخبز واللحم والثريد من الحيث. الحيث مجموع الأطعمة, يقط وتمر وعسل وسحيق ومسحوق شعير إذا حمس الشعير وسحق كله يسمى حيث. ولهذا يقول أنس رضي الله عنه كانت وليمة الرسول على صفية عليه الصلاة والسلام حيث, يعني جمع أطعمة وضع نطعا وجمع أطعمة من الصحابة ثم صارت هذه وليمته عليه الصلاة والسلام. نعم. قال أبو داود وهو ضعيف. يقول أن الحديث هذا ضعيف الحديث الأخير, أما الثريد فهو موجود في البخاري أحب الطعام الله إلى الرسول الثريد, وأما الثريد من الحيث هذا يمكن لما والسند فيه هذا الرجل المجهول الدمشقي المجهول, وضعفه أبو داود لأجل هذا الرجل لما عرف اسمه ولا حالته ولا تعديله ولا تضعيفه. نعم. باب في كراهية التقذر للطعام. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا سماك بن حرب قال حدثني قبيصة بن هل عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله رجل فقال إن من الطعام طعاما أتحرج منه, فقال لا يتخلجن في صدرك شيء ضارعت فيه النصرانية. يقول أبو داود رحمه الله باب في كراهية التقذر للطعام, يعني كل إنسان يقذر هذا الطعام ويحب هذا الطعام ويقذر هذا ولا يشتهي هذا ولا يشتهي. إذا قذرت لا تخبر الناس أنك ما تحب هذا ولا إلا إذا كنت تكرهه وعزمك أحد تقول أنا ما الطعام هذا لذيذ لكن مزاجي ما يشتهيه. ايش فيه، لكن لا تقدروا تقول هذا فيه وهذا فيه وهذا فيه، لا تعيبه كما يفعل الكتاب يعيبون الأطعمة أمام بعضهم بعضا جهارا. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد بن نفيل النفيلي صاحب التصانيف قال حدثنا زهير، نعم زهير بن حرب أبو خيثمة قال عن سماك بن حرب، عن سماك بن حرب قال عن قبيصة بن هلب، عن قبيصة بن هلب عن أبيه، قبيصة يروي عن أبيه هلب قال أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان جالسا، هلب هو الصحابي، قال كان جالسا فأتاه أعرابي أو شخص فقال يا رسول الله إني أتقدر بعض الأطعمة، بعض الأطعمة لاشتهيتها كأني أقشعر منها ولا أشتهيها ولا شيء، قال لا تضارع النصرانية، الأطعمة كلها رزق من الله تعالى تقدر كلها حلال، فلا تضارع الأهل الكتاب النصرانية يعلنون أن هذا لا ما نريده لأنه في كذا وكذا، وهذا ما نريده لأنه في كذا كذا، وأهل الصوامع ما يأكلون اللوز يحرمون اللحم ويحرمون الأشياء ولا يأكلون اللوز الرهبان اللي في الصوامع، فلا تضارع أهل الكتاب فإنهم يقدرون الطعام ويعيبون الأطعمة علنا بعضهم بعض، فأنت لا تضارعهم. إيش إذا اشتهيت الطعام فكله، ولا لا تعيب طعام ولا تقول إني استقذره، إن اشتهيت طعاما فكله وإلا لا تعيبه. ومرنا في الليلة الماضية أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان لا يعيب طعاما مطلقا، لا يعيب طعاما، إن اشتهى أكل وإلا سكت وتركه، يسكت يتركه، يحط يده على الماعون حتى ينتهي الصحابة، ولا يقدر يستقدر الطعام، هذا ملح، هذا خانس، هذا مروح، هذا معفن، هذا كذا، تقدره على الناس ليش؟ هذا نعمة من الله قدم لك، وهذا جهد المقل أعطاك أخوك المسلم وقدم لك، فلا تعيب الطعام وعندك غيرك الإنسان، حتى لو ما عندك غيرك لا تعيبه، لأنه رزق أتاك الله إياه، فلا تعيب الطعام، إن اشتهيت كله وإلا فاتركه ولا تعيبه. نعم. إن كان تريد أن تنبه الشخص أن يأتيك بملح إذا كان قليل ملحه، فلان من فضلك أعطيني قليل ملح، هذا على شهوتك أنت، ما عليه، هذا ما يسمى عيب، كونك تقول أديني قليل ملح فلان لأني أحب المالح قليل، أو تقول إنه خامس أعطيني قليل ماء أو شيء من هذا، هذا ما يسمى عيب، لكن تقول عفن معفن أو مروح أو خانس كثير أو مالح كثير، هذا ما يوجس، هذا كيف كثرت ملحه ما أكله أحد ولا، هذا كله عيب للطعام وعيب لنعمة ربنا، لا تتكلم بشيء فيه، فإن اشتهيت كل وإلا اتركه للناس يأكلونه. نعم. باب النهي عن أكل الجلالة وألبانها. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها. يقول الإمام أبو داود رحمه الله باب النهي عن أكل الجلالة، سبق لنا هذا الحديث وأعتقد قريبا من هذا الباب أيضا سبق وتكلمنا على الجلالة. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عن عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إسحاق المطلبي عن ابن أبي نجيح عن ابن أبي نجيح واسمه عبد الله بن يسار، ابن أبي نجيح الولد اسمه عبد الله والأب اسمه يسار، أبو نجيح اسمه يسار عبد الله بن يسار قال حدثنا عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، نعم مجاهد عن ابن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الجلالة لحمها ولبنها وبيضها وكل شيء يخرج منها، اللحم واللبن والحليب والبيض كله حرام الجلالة. وسبق أن قلنا أن الجلالة لتأكل العذرة، الجلالة سواء من الإبل أو البقر أو الغنم أو الدجاج، كل شيء يأكل العذرة في الأسواق وفي الشوارع ويلفلف من الشوارع من العذرات من صون الحمير ومن عذرة الأوادم ومن كذا، لا يحل لبنها ولا لحمها ولا بيضها من الدجاج، لكن إذا أردت أن تأكلها وأن تشرب لبنها فاحبسها عندك 3 أيام، احبسها عندك في البيت 3 أيام وأطعمها الطاهر، لا تطعمها إلا ذرة أو شعير أو مثلا علف طاهر، ثم بعد 3 أيام إحنا إذا يحل لك لحمها ويحل لبنها ويحل حليبها ويحل بيضها إن كانت دجاجة، كل هذا لا يجوز أن تأكل شيئا تركتها الإنسان تعيش في الشوارع تأكل من الشوارع، غالب الناس يترك غنمه في الشوارع ثم يجي حليبها ويشرب لبنها، حرام هذا، لأن الجلالة لا يحل لبنها ولا لحمها ولا بيضها إن كانت دجاجة، لا يحل هذا كله. لازم تحبس يا الإنسان دابتك بقرة وإلا ناقة وإلا دجاجة وإلا غنمة، احبسها في بيتك يا الإنسان ولا تخرجها إلى الشوارع، لأنك إذا خرجتها إلى الشوارع ما يخلو أن تأكل العذرة، عذرة بني آدم وصون الحمير البهائم الحمير وغيرها من المحرمات الأكل، البغال والحمير وغيرها من محرمات الأكل. تلفلف الجلالة في الشارع تلفلف كل شيء نجس وطاهر ونجس وطاهر، والغالب عليه النجاسة. فلا تحل لك لا لحمها ولا حليبها ولا لبنها ولا بيضها حتى تحبسها 3 أيام بلياليها وتطعمها الطاهر، حينئذ تحل لك يا الإنسان. السؤال هنا، بعض أهل الحدائق بعض أهل النخيل يأتي بعذرة ويحطها على أحواض النخل ثم يسقيها الماء بعد ذلك، ومع هذا يؤكل ثمرها، لم يحرم. تقول هذا غير وهذا غير، هذه تأكل على طول ببطنها، فإذا كان 3 أيام صار نجس، البطن نجس واللحم نجس، وأما هذه تسقى ماء والماء يطهر ما صب عليه، الماء إذا صببته على نجاسة طهرها، وإذا وقعت النجاسة عليه نجسته، النجاسة إذا وقعت في الماء نجسته، وإذا صب الماء على النجاسة طهرها. فمعنى هذا أن الماء إذا صب على أحواض النخيل وملأ الحوض طهر ما فيه من الأسمدة النجسة إن كانت نجسة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا ابن المثنى قال حدثني أبو عامر قال حدثنا هشام عن قتادة عن إكرمة عن ابن عباس قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبن الجلالة. يقول الإمام أبو داود رحمه الله مؤكدا ما سبق: حدثنا ابن المثنى محمد بن المثنى العنزي المقعد قال حدثنا أبو عامر العقدي عبد الملك قال حدثنا عن هشام بن عروة عن هشام الذي يروي عن قتادة عن حسان إذن هشام بن حسان عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن لبن الجلالة كما سبق، مثل الحديث اللي سبق، لبنها ولحمها وبيضها كله حرام. نعم. حتى تحبسها 3 وتطعمها طاهرا 3 بلياليها تحل لك حينئذ. لحمها يحل لأنه ذهب النجاسات كلها اللي فيها وفي بطنها وفي لحمها، طهر البطن كله، كل اللي في البطن واللي في الأمعاء طهر، ب3 أيام يطهر بإذن الله. فأتبعت النجاسة الطهارة فغسلتها غسلا، ثم بعد ذلك تأكلها يا الإنسان. الحليب يحل واللبن يحل والبيض يحل ويحل لحمها أيضا كذلك. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أحمر بن أبي سري قال أخبرني عبد الله بن جهل قال حدثنا عمرو بن أبي قيس عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة في الإبل أن يركب عليها أو يشرب من ألبانها. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد بن أبي سريج عن عبد الله بن جهم عن عمرو بن أبي قيس قال حدثنا أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ركوب الجلالة من الإبل، يعني الناقة إذا كانت تقل من الشوارع وتأكل نجاسات نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن لبنها وعن ركوبها وعن لحمها أيضا وعن ركوبها أيضا. ليش؟ لأن نجاستها ليست كنجاسة الحمار، الحمار نركبه وهو نجس عين، وكذلك البغل نركبه وهو نجس عين، لكن هذه لا، هذه تنجست نجاسة طارئة، والنجاسة الطارئة لا يجوز أن تستعملها بشيء الإنسان حتى تطهر هذه النجاسة الطارئة. ثوب نزلت عليه نجاسة، هذه نجاسة طارئة لازم تغسلها ولا ما تصلي بالثوب، صار على بدنك نجاسة تغسل هذه لأنها نجاسة طاهرة حادثة. أما النجاسة العينية فهذه غير مسائل غير، فأنك تركب الحمار وتركب البغل وهما محرمان الأكل، لحومها محرمة وألبانها محرمة، لكن هذه نجاسة طارئة طرأت على الجلالة في أيام مخصوصة فلا بد تحبسها، وفي الإمكان تطهيرها. النجاسة الطارئة في الإمكان تطهيرها، أما بالماء إذا كانت بالثوب وبالبدن وإلا بأن تحبسها وتطعيم الطاهرات وتطهر بإذن الله. فالنجاسة الطارئة تطهر بما يحصل من الطهارة بعد النجاسة، تطهر بالطهارة بعد النجاسة، فالثوب تغسله وتذهب النجاسة، والماء كذلك، والأرض إذا كان عليها نجاسة تصب عليها ماء، وهذا في فرق بين الملاقي والملاقى. النجاسة إذا لاقت الماء طهرها، وإن لاقاها نجسته، إن لاقاها الماء لاقاها نجسته، وإن لاقته هي طهرها الماء. فالشاهد بين أن الماء يطهر النجاسة إذا نزل عليها وتنجسه إذا نزلت عليه. فالشاهد أن نجاسة هؤلاء الطائرة الطارئة إنها تطهر بالغسل، أما نجاسة العينية فلو تسبحها بالبحور ما طهرت. الكلب والحمار والبغل نجاسة عينية ما تطهر، لو تسبحها بالبحر تنزلها بالبحر وتغمسها 4 مرات ما طهرت لأنها عينية ما تطهر، لكن نجاسة الطارئة تطهر بالتطهير، تغسلها وتطهر، تطعمها علف حلال أو علف طاهر وتطهر. نعم. باب في أكل لحوم الخيل. قال رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر وأذن لنا في لحوم الخيل. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا باب في أكل لحوم الخيل وأنها حلال، الخيل تؤكل وتشرب حليبها لأنها حلال، أما الحمر فهي نجسة وحرام. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب الواشحي الأزدي قال حدثنا حماد بن سلمة عن حماد بن زيد الذي يروي عنه سليمان فهو حماد بن زيد لأنه إمام حافظ يروي عن إمام حافظ. قال حدثنا عن ابن دينار عن محمد بن علي الباقر محمد بن علي ابن الحسين يعني علي زين العابدين ابن الحسين رضي الله تعالى علي زين العابدين. قال نعم عن جابر بن عبد الله والظاهر أنه يروي محمد الباقر عن جابر رأسا، لكن إن جاء بعلي بن الحسين في هذا السند فقد ما جاء نعم ما جاء محمد بن علي عن جابر بن عبد الله عن محمد الباقر عن جابر بن عبد الله محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال جابر إننا في خيبر في غزوة خيبر نحرنا الحمر ونحرنا الخيل فأباح الرسول لحوم الخيل وحرم لحوم الحمر الإنسية. يقول كانت تفور القدور من قبل أن ينزل تحريمها، فقال ما هذه القدور اللي تطبخ؟ قالوا لحوم حمر إنسية. قال هي حرام، اكفؤوها وأهريقوا الماء واللحم، أهريقوه واكفؤوها، وأما الخيل فكلوها. فلاحظها أباح الرسول عليه الصلاة والسلام لحوم الخيل. وسيأتي أو مرنا حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها قالت نحرنا فرسا على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام وأكلناها. إذن فما يأتي من الأحاديث التي تنى أن الخيل حرام لحمه فهو ضعيف أو أنه لا يقاوم الأحاديث الصحيحة، حديث جابر هذا وحديث أسماء بنت أبي بكر الصديق نحرنا فرسا على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وأكلناها. نعم. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البغال والحمير ولم ينهنا عن الخيل. يقول أبو داود رحمه الله مؤكدا ما سبق حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال أننا لما كان غزوة خيبر نحرنا من البغال ونحرنا من الحمر الأهلية ونحرنا أيضا الخيل، فنهانا عن البغال وعن الحمر لأنها نجسة العين، وأمرنا بأكل الخيل لأن الخيل حلال، فأمرنا بأكل الخيل ونهانا عن الحمر والبغال، حتى إنه قال اكفؤوها، اكفؤوا القدور، أهريقوا القدور ماءها بلحمها، أهريقوها، لكن الأمر بغسل القدور، والأمر بغسل القدور لأن الماء والمرق نجس، تقول لا ما أمر. نعم. قال رحمه الله حدثنا سعيد بن شبيب وحيوة بن شريح الحمصي قال حيوة حدثنا بقية عن ثور بن يزيد عن صالح بن يحيى بن المقدام بن معد كرب عن أبيه عن جده عن خالد بن الوليد قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير زاد حيوة وكل ذي ناب من السباع. قال أبو داود وهو قول مالك. قال أبو داود لا بأس بلحوم الخيل وليس العمل عليه. قال أبو داود وهذا منسوخ، قد أكل لحوم الخيل جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم ابن الزبير وفضالة ابن عبي وأنس ابن مالك وأسماء ابنة أبي بكر وسويد ابن غفلة وعلقمة. قال وكانت قريش في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تذبحها. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا سعيد بن شبيب قال حدثنا وحيوة بن شريح قال حدثنا في حديث حيوة قال حدثنا بقية قال حدثنا بقية بن الوليد. وتعلمون أن بقية فيه لين، تعلمون هذا أن بقية بن الوليد فيه لين. قال حدثنا عن بقية عن ثور بن يزيد قال حدثنا صالح بن يحيى بن المقدام ابن معدي كرب عن أبيه عن جده، صالح عن أبيه يحيى عن جده الصحابي الشهير المقدام ابن معدي كرب. يقول المقدام نعم عن خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه قال خالد يقول خالد إن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن أكل الخيل والحمر وغيرها من الخيل والحمر والبغال، نهى الرسول عن أكلها. لا إقحام الخيل مع الحمر والبغال هذا وهم من بقية، لأنه لم يحرم الرسول عليه الصلاة والسلام الخيل، وجاء حديث صحيحة عن أسماء وغيرها نحرنا فرسا على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام وأكلناها في عهد الرسول، نحرنا الفرس وأكلناها على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا يعارض هذا الحديث إلا مثله، لا يعارض هذا الحديث إلا بإذنه. ثم إن أبو داود رحمه الله أيضا نقح الموضوع فقال أكله فلان وفلان وفلان وفلان من الصحابة، فلا معارضة عليه، فلا حجة لأحد أن يقول أنه محرم، أن الخيل محرمة. أما الحمر والبغال وغيرها من حشرات الأرض فيقول أبو داود أن مالك كان يأكلونها، هذا مذهب مالك، وله حريته مالك رحمه الله، لأنه يحتج بآية في الأنعام قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، ومع ذلك فهو طاهر. قل لا أجد، قل يا محمد لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، كل مأكول ما وجدت محرم فيه، كلها كل الإنسان حتى حشرات الأرض تأكلها. فالشاهد أن الآية حجة لمالك رحمه الله ولا يجوز لأحد الاعتراض عليه، الآية حجة. وسيأتينا أيضا حديث آخر أن جميع الحشرات طاهرة ومأكولة، حديث يؤيد يفسر الآية أيضا أن جميع ما على وجه الأرض يدب فإنه طاهر ومأكول أيضا، يأتينا هذا في أبي داود أو أنه يأتينا في غيره. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام حرم الحمر والبغال فقط، وأما الخيل فأكلت على عهده وأكلها الصحابة وأكلها التابعون رضي الله عنهم فهي حلال. لكن لو قيل إنها تنقص الخيل اللي تجاهد في سبيل الله، لو نحرناها وأكلناها، أكلها ذولا وذبحوا ذولا فرس وذولا ذبحوا فرس وذولا نقصت الجهاد في سبيل الله، فالأفضل تركها. والأكل من الغنم والبقرة والإبل، الأكل من الغنم والبقرة والأكل من الأنعام التي ذكرها الله. فيمكن أن بعض الناس يقول لا تؤكل الخيل لأجل أنها توفر للجهاد في سبيل الله، لأن الخيل هي العز العرب سابقا، الخيل ظهورها كنز وبطونها عز، بطونها كنز وظهورها عز، بطونها كنز، إذا ولدت لك مهرة المهرة تسوى 100 ناقة في واحد العرب، وظهورها عز تغير عليها الإنسان وتكسب من المكاسب، تأخذ من الإبل أو الغنم من بلاد الكفار، تأخذ تجيب غنم وتجيب، فظهورها عز لك وغنى لك، وبطونها كنز تلحقها بالحصان ثم تأتيك بمهرة، المهرة هذه تسوى 100 ناقة عند العرب، تسوى 100 ناقة أو أكثر أو أقل. فالشاهد أن بعض العلماء يقول لا تؤكل الخيل لألا تقل عن الجهاد في سبيل الله، أما حل حرمة إذا وصلنا إلى الحل والحرمة فالخيل حلال لا شك في هذا. نعم. قال ونهى وكل ذي ناب من السباع. قال ونهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، سيأتي هذا الحديث أنه قال نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن أكل كل ذي ناب من السباع الذي يفترس بنابه بسنه بضروسه بسنونه أو مخلب من الطير، سيأتي أنه نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، الصقر والشاهين والباز وغيرها اللي تصيد بمخلبها، تصيد بالمخالب، تمسك برجولها، تمسك الأرنب برجولها، وتمسك الغزال برجولها، وتمسك كذا، تأتي على الغزالة الكبيرة ثم تخبط عيونه، عيون الغزالة الظبي تخبط عيونها، والسلوقي الكلب اللي يتبعها، الكلب يجي علشان حبسه الطير، حبسها الأرنب ما تقدر تشرد لأن الطير دار يضرب عيونها بجنحانه أو بكعبه، فما دام ضرب عيونه ما تقدر تشرد، الغزال ما تقدر ولو هي كبيرة ما تقدر تشرد، يأتي الكلب المعلم، الكلاب المعلم يأتي ويمسكها، ما دام الطير حبسها فإن الكلب يأتي ويمسكها بدون تعب. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام حرم كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. فيقال إن مالك لم يبلغ هذا الحديث أو بلغه من طريق ضعيف، هذا الحديث بلغ مالك من طريق ضعيف أو لم يبلغه البتة، لأن الصحابة تفرقوا وتفرقت حديثهم معهم. يقول شيخ الإسلام بن تيمية في رسالة لو تسمى كشف الملام عن الأئمة الأعلام، فرفع الملام عن الأئمة الأعلام، يثني على جميع الأئمة الأربعة رحمه الله رضي عنهم، يثني عليهم ثناء عطرا ويزكيهم، هو شيخ الإسلام بنفسه يزكيهم، ومن زكاه شيخ الإسلام فعندي أنا أنه بلغ القنطرة، تجاوز القنطرة. اللي يزكي شيخ الإسلام بن تيمية تجاوز القنطرة لثقته بربه ولإيمانه ولأن العلم، يقول ابن دقيق العيد جميع علوم الدنيا وهم طريق ضعيف، لعله لأن الصحابة انتشرت في الأراضي وأبعدوا عن الناس، فلا كل حديث يبلغ الإمام ولا كل حديث يأتيه بطريق صحيح، قد يبلغ بطريق ضعيف لا يرى أن هذا السند أنه يتقوى إلى أن يكون حجة أو يأخذ به، أو أنه ما بلغه أصلا. لأن الزهري رحمه الله لما ذهب إلى الشام قال وجدنا أحاديث في الشام مع صحابة في الشام ما لقيناهم في الحجاز، ما وجدنا الحديث هذه إلا في الشام. لما سافر إلى الشام الزهري وجد من الصحابة مبلغ كبير وأخذ عنهم العلم. الزهري رحمه الله بن شهاب الزهري لما ذهب إلى الشام وسافر إلى الشام وإلى غيره من البلاد يقول وجدت أحاديث مع الصحابة ما وجدتها في الحجاز ولا في غيرها ولا في اليمن ولا في غيرها، وجدت أحاديث. لا شك مالك رحمه الله لما قال له المنصور نريد أن نجمع الناس على الموطأ ونحبسهم على الموطأ، قال ما تستطيع أمير المؤمنين، ما تقدر، لأن الموطأ قليل من يمكن واحد من مئة أحاديث التي فاتتني أنا، لأن الصحابة انتشروا وغزوا البلاد وتوطنوا البلاد بأموالهم ونسائهم شرقا وغربا، ولا أبلغ ما جاتني أحاديثهم، معهم أحاديثهم ما جاتني، ما وصلت إلي، أنا كتبت في هذا الكتاب اللي وصل إلي، لكن كم لله من أحاديث مع الصحابة ما بلغتني. فلا يمكن تحمل الناس على كتاب ما يدرى هل بلغت به شيء أو ما بلغت، لا تحمل. وهذا من إنصاف الإمام مالك رحمه الله، منصف أنه لا يحمل الناس على كتاب صنف تحمل الناس عليه ليه، والصحابة انتشروا في الأرض ومعهم أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، من يدري لو هذا كتابي هذا أنه واحد من مئة أو واحد من ألف من الأحاديث اللي فاتتني مع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم. قال أبو داود أن الحديث منسوخ، يقول أبو داود حديثا لبين يدينا منسوخ، يعني حديث خالد أن الخيل حرام منسوخ. نعم. وأما الحمر فهي صحيحة في البخاري ومسلم، حرم الرسول الحمر الأنسية في خيبر. نعم. عن حديث علي. نعم. باب في أكل الأرنب. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك قال كنت غلاما حزورا فصدت أرنبا فشويتها، فبعث معي أبو طلحة بعجزها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته بها فقبلها. يقول الإمام أبو داود رحمه الله باب أكل الأرنب وأن فيها الجزاء لأنها صيد، لو صدتها الإنسان وأنت محرم أو في الحرم فيها جفرة، لازم تذبح جفرة وإلا فعليك إثم الإنسان. الشاهد يقول أبو داود رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي قال حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن زيد عن هشام بن زيد بن زيد قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال أنس إني كنت رجلا فتوا عتوا قوي، يعني شاب أبو 20 سنة لما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام وهو له 10 سنين ومات الرسول له 20 سنة. يقول كنت شاب أبو 15 سنة وقوي. يقول فاستدت أرنبا لحقها ومسكها لأنه قوي ويجري. يقول لحقتها ومسكتها فشويتها. فلما أتيت بها أبو قتادة قال أبو طلحة اذهب بعجز يعني الوركين اذهب بها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول شويناها شوي فقبلها الرسول عليه الصلاة والسلام. فالأرنب حلال. انفقت أرنب بمر الظهران على أرض عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فأشبوها وأكلوها والرسول شاهد ينظر إليهم. انفقت أرنب بمر الظهران. أين مر الظهران؟ تقول وادي فاطمة هنا قرية إلى الآن تسمى مر الظهران لكن اختفت لأنه طلع حدائق وطلع بساتين اليوم وطلع خيل وطلع قرى كبيرة فنسي مر الظهران نسي. ولكنه موجود اسمها الاسم هذا موجود إلى اليوم. مر الظهران موجود خيم فيه الرسول عليه الصلاة والسلام نزل فيه في غزوة الحج في غزوة الفتح في غزوة الفتح خيم في مر الظهران وأمر الناس أن يوقدوا 10,000 نار عدد المجاهدين في سبيل الله عدد الغزو اللي مع الرسول عليه الصلاة والسلام. فأوقدوا 10,000 نار في مر الظهران. والشاهد أنه أسند أنه أنفق أرنب على عهد الرسول في مر الظهران فأكل فشبوه وأكلوها نار. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا محمد بن خالد قال سمعت أبي خالد بن الخويرث يقول إن عبد الله بن عمرو كان بالصفا. قال محمد مكان بمكة. قال وإن رجلا جاء بأرنب قد صادها فقال يا عبد الله بن عمرو ما تقول؟ قال قد جيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس فلم يأكلها ولم ينهى عن أكلها. قال وزعم أنها تحيض. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا يحيى بن خلف يحيى بن خلف قال حدثنا روح بن عبادة روح بن عبادة قال حدثنا محمد بن خالد محمد بن خالد عن أبيه عن أبي خالد بن الحويرث خالد بن الحويرث قال قال إن عبد الله بن عمرو كان بالسفاح مكان بمكة. نقول إن عبد الله بن عمرو كان بالسفاح السفاح قريب من الأبطح. قال كان بمكة عبد الله بن عمرو رضي الله عنه ابن العاص. نقول فأتى وأتي بأرنب. نعم فجاء رجل بأرنب قد صادها فقال يا عبد الله بن عمرو ما تقول؟ قال قد جيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس فلم يأكلها ولم ينهى عن أكلها وزعم أنها تحيض. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه لما أتاه رجل بأرنب قال ما تقول فيها يا ابن عمرو؟ قال إنه جيء بها إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فلم يأكلها وقال إنها تحيض. إنها مسألة إنها تحيض يجوز إنها تحيض يجوز إنها ما تحيض. يجوز كثير من الحيوانات تحيض وليست بحرام. يجوز كثير من الحيوانات تحيض وليست بحرام الأرنب وغيرها وليست بحرام. لكن أحد حديث عبد الله بن عمرو فيه لين. والصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام أكلت في عهده وفي وقته وهو ينظر وأكلها. يقول أنس قبلها وأكلها وأكلت على مائدة وهو ينظر جالس وأكلها الصحابة في مر الظهران. نعم. باب بل وحدد عليها الصلاة والسلام حدد فيها الجزاء. لو كانت ما تؤكل أو أنها علشان تحيض ما تؤكل ما جعل فيها جفرة. وفي الأرنب جفرة وفي الوبر غزال وفي الوبر تيس إلى آخره. حدد عليه الصلاة والسلام جزاء الصيود اللي يصيدها المحرم أو في الحرم سواء صدتها في الحرم أو وأنت محرم. في الوبري التيس الصغير هذا له جدي في الوبري جدي وفي الأرنب وفي الأرنب جفرة إلى آخره. فحددها لو كانت حرام ولم تكن صيدا ما جعل فيها الجزاء. الأشياء الحيوانات اللي ليست حرام اللي ليست حلال بل هي حرام ما جعل فيها الجزاء بل بيّن في حرمتها وأنها حرام وأن من قتلها لا شيء عليه. نعم. باب في أكل الضب. قال رحمه الله حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي بش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال إن خالته أهدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سمنا وأضب وأقطى فأكل من السمن ومن الأقط وترك الأضب تقذرا وأكل على مائدته ولو كان حراما ما أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو داود رحمه الله: باب أكل الضب كذا. باب في أكل الضب. يقول: الضب سبق أن شرحناه وأنه له مخالب، وأن عضوده مثل عضود الآدمي، وأنه يمسك الجحر لصار بوسطه ولا يمكن يفكه أحد من جحره، ما يمكن تطلعه من رحمه من جحره الإنسان. ولهذا العوام يقول: إذا كنت فسقان فاحفر ضب، إذا كنت بطران وفسقان ونشيط احفر ضب، يروح كل ما فيك من نشاط فيه، لأنه يتعب الإنسان حفره ولا يمكن تحصله الإنسان. إلا إذا كنت اثنين وحفرت على رأس حفرة ودلت تضرب الرأس، ربما يدوخ ويفلت الجدار ويرزم. الشاهد يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا حفص بن عمر بن غياث قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن أبي بشر جعفر ابن أبي وحشية، جعفر بن إياس ابن أبي وحشية، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان عند خالته ميمونة جالس في بيت ميمونة، والرسول عليه الصلاة والسلام عند ميمونة ذلك اليوم زوجته، وابن عباس رضي الله عنه أمه لبابة الكبرى، وخالد أمه لبابة الصغرى، وهناك هنيدة أعرابية زوجها أعرابي. هنيدة أهدت للرسول عليه الصلاة والسلام لما علمت أنه عند أختها، أتت هي بنفسها وأتت به بضبان وأتت بأقط وسمن، فهدى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فقدم له الطعام اللي أتت به أخت لبابة، فقدموه للرسول عليه الصلاة والسلام الضبان مشوية شوي والأقط والسمن وتمر، فأكل عليه الصلاة والسلام من الأقط وأكل من السمن وأكل قليلا من السويق والتمر، ثم لما أراد أن يهو يده إلى الضبان قالت المرأة: أخبر الرسول بما سيأكل، بما يريد أن يأخبروه. فقالوا: يا رسول الله هذه ضبان، فتركه نزع يده منها. قال خالد بن الوليد رضي الله عنه: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا، ولكني أجد نفسي إني أعافه لأنه ليس بأرض قومي، يتقدره ونفسي تعافه لأنه ليس بأرض قومي، ما يوجد في أرض الحجاز كلها، ما يوجد، إنما يوجد برا بعيدا مثل الركبة ومثل غير الأراضي اللي ينبت فيها الحمض، حمض الإبل ينبت فيها الضب، أما في غيره فلا ينبت. يقول: ما أجده في أرض قومي فأجدين أعافه، أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا. فجره خالد وأكله، جر الضبان وأكل منه هو ابن عباد، فلو كان حراما لم يأكله خالد على مائدة الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: حدثنا القانبي عن مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سعد عن عبد الله بن عباس عن خالد بن الوليد قال: إنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة فأتي بضب محنود، فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل منه، فقالوا: هو ضب. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، قال: فقلت: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد: فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر. يقول أبو داود رحمه الله مؤكدا ما سبق: حدثنا القانبي عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك بن أنس الإمام قال عن ابن شهاب الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه في القصة نفسها وفي الحديث نفسه. يقول ابن عباس: كنت عند خالتي ميمونة واليوم يومها من الرسول عليه الصلاة والسلام، وخالد بن وليد موجودا أيضا معي لأنها خالتنا الاثنين، خالة ابن عباس وخالة خالد، قالت أمه لبابة الصغرى وابن عباس لبابة الكبرى أم الفضل. يقول: وجاءت هنيدة أخت الثلاثة أيضا بنت الحارث الهلالي، لبابة بنت الحارث الهلالية الهلالي، وهذه هنيدة بنت الحارث أخت الثلاثة أزواج عباس وزوجة وأم خالد وميمونة رضي الله عنهم أجمعين، فأتت بهدية للرسول عليه الصلاة والسلام أقط وسمن وشيء من الأشياء، فقدمت وضبان فقدمت للرسول عليه الصلاة والسلام، فأكل من الأقط وأكل من السمن. الأقط تعرفونه اللبن المجفف التي المرأة تطبخه بقدر يزود الحليب، فإذا زاد عند الأعراب عند البدو قامت وطبخته بقدر، فإذا انطبخ وضعته على الأرض حتى يبرد، فإذا برد واستطاعت أن تأخذ منه صارت تأخذ بيدها وتقول كذا يدها ثم تحط على الحصير ثم تأخذ تحط على الحصير ثم تأخذ تحط على الحصير. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام تصدق ولو بأثوار من أخذ يقول بثلاثة أثوار من أخذ. ويقول الشاعر وربما وطالما مر بي وطالما مر بي كلب وفي فمه ثور ولكنه ثور بلا ذنبي أقط يعني ثور أقط فيسمى الثور. هذا اللي تأخذه المرأة وتحطه بيدها ثم تضعه على الحصير حتى ينشف هذا الأقط. الأقط حتى لو أطلعته فطرة لك الإنسان جاد فطرة صاع من أقط تخرجه فطرة لك في رمضان يجوز. إذا ما وجدت غيره أخرج صاع من الأقط حط بطاسة كبيرة صاع من الأقط وأخرجه طعام لذيذ لا سيما مع السمن أو مع التمر طعام لذيذ. الشاهد يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان الرسول عليه الصلاة والسلام اخبر ان هذا ضبا لما ادلى يده فقال فرفع يده وجره خلف واكل احرام يا رسول الله؟ قال لا ولكني لم يكن في ارض قومي فاجدني اعافى فجره واكله جره خالد واكله على مائدة الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن عوف قال اخبرنا خالد عن حسين عن زيد بن وهب عن ثابت بن وديع قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش فأصبنا ضبابا قال فشويت منها ضبا فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعته بين يديه قال فأخذ عودا فعد به أصابعه ثم قال إن أمة من بني إسرائيل مسخت. يقول إمام أبو داود رحمه الله نعم إن أمة من بني إسرائيل مسخت دوابا في الأرض وإني لا أدري أي الدواب هي قال فلم يأكل ولم ينهى. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عمرو بن عون عمرو بن عون قال حدثنا عن خالد عن خالد الطحان عن حسين عن حسين بن عبد الرحمن عن زيد بن وهب عن زيد بن وهب قال عن ثابت بن وديعة عن ثابت بن وديعة قال قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة من الغزوات فتفرق الناس وأتوا بضبان صادوا ضبان وأتوا بها وشووا. يقول فشوى واحد منها وأتى به للرسول عليه الصلاة والسلام محنوذ يعني مشوي المحنوذ المشوي شواه وأتى به للرسول وقدمه مع المائدة على مائدة الرسول عليه الصلاة والسلام. فأخذ الرسول عود وصار يعد أصابع الضب يعدها واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة أصابع الضب خمسة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. فقال إني أجد أن أمه من الأمم من اليهود نسخت أمه من الأمم يعني أن اليهود نسخت أمة من الأمم من حشرات الأرض ولا أدري لعله الضب. هذا لا يصح عن الرسول عليه الصلاة والسلام. حتى حديث الفار الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الفار ما تشرب الحليب واليهود ما تشرب اللبن واليهود لا يشربون اللبن فلعلها أيضا مسخت من اليهود الفار. لكن بعد عندنا حديث في البخاري أن المسخ لا يعيش أكثر من ثلاثة أيام المسخ لا يمكن أن يحيا أو يعيش فوق ثلاثة أيام وإنما الأمم هذه كلها أمم. هذا حديث عن الرسول أيضا أول ابن عباس قال أن المسخ لا يعيش ثلاثة أيام ثم رفعه للرسول عليه الصلاة والسلام أن المسخ الممسوخ ما يعيش أكثر من ثلاثة أيام. اللي مسخهم الله قردة وخنازير الذي احتالوا على السبت واحتالوا على الحوتان وصارت تأتيهم يوم السبت شرعا حيث مأمون آمنة الصيد آمنة لكن اليهود احتالوا فوضعوا يوم الخميس يوم الجمعة وأخذوا الحبال والمصيدة أخذوها يوم الأحد فصاروا السبت يروحون ويثبتون ولا يتعرضون شيء وفي بيوتهم وفي معابدهم لكن الجمعة منصوبة الشبابيك ويوم الأحد يأخذونها. هذا حيل احتالوا فيها. فالسمك الحوت تأتي كبار وصغار إلى يوم السبت السبت مثبتة ولا ودام والسبت مهمها الله تعالى وتقدس أن اليهود ما يشتغلون في السبت بل يثبتون لكن تحيلوا فلما تحيلوا وفعلوا هذا مسخهم الله قردة وخنازير حتى إن آباءهم وأولادهم وزوجاتهم يأتون إلى الحوش اللي حشروا فيه ويعرفون هذا يعرف أبوه يبكي وهذا يعرف أمه وهذا يعرف ولده وهذا يعرف كذا ممسوخة. ثم بعد ثلاثة أيام اختفوا ما يدري وين راحوا اختفوا بعد ثلاث اختفوا لا يدري أين ذهب. عاد الرسول عليه الصلاة والسلام ورد بعض الحديث أن الفار أمه من الأمم ليست منسوخة أن الفار وغيرها من الحشرات أمه من الأمم لأن الله خلق ألف أمة منها شيء في البحر ومنها شيء في البر، فلعل الفار أمه من الأمم ليست منسوخة. وإن كان ورد حديثا أنها لا تشرب اللبن واليهود لا يشربون اللبن فلعلها منسوخة، ليس هناك أمة في الأرض منسوخة لا يهود ولا غير يهود، لأنها أمة، الفار أمة من الأمم، والضب أمة من الأمم، والحشرات كلها اللي في الأرض أمة من الأمم، لأن الله خلق 1000 أمة، منها شيء في البحر ومنها شيء في البر. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عوف الطائي قال إن الحكم بن نافع حدثهم قال حدثنا ابن عياش عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن أبي راشد الحبراني عن عبد الرحمن بن شب قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحم الضب. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا محمد بن عوف الطائي بن عوف الطائي عن الحكم بن نافع كنيته أبو اليمان شيخ البخاري، من الطبقة العاشرة شيخ البخاري رحمه الله. قال حدثنا ابن عياش قال الوليد يعني قال حدثنا ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد قال عن أبي راشد الحمراني يقال اسمه أخضر. قال حدثنا عن عبد الرحمن من الطبقة الثالثة أبو راشد من الطبقة الثالثة قال حدثنا عبد الرحمن بن شبل عن قال عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحم الضب. يقول بن شبل أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن أكل لحم الضب، لكن هذه الأحاديث كلها التي فيها تحريم الضب لا تثبت، كل الأحاديث اللي فيها تحريم الضب لا تثبت. أصح الأحاديث حديث ابن عباس أن خالد جره وأكله، وحدث أنس أنه أهدى للرسول الوريكين للأرنب، هذيك أرنب. المهم أن شخصا أهداه إلى الرسول فأكل على مائدته، خالد أكله على مائدته، والشخص الآخر في الغزوة أكله على مائدة الرسول ولو الرسول ما أكله. قال إني أجد أن أقدره لأنه لم يكن بأرض قومي، فشاهد أن الصحيح أنه حلال. نعم. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين. اللهم صل على آله.